أبا عبد الله فارس المنون وحمان وكيل وهي تنادي الوداد ما فؤادي الوداد وهي تنادي الوداد ما فؤادي هذي زينب والهواشم بالعواسل حجبوها هذي أخت الحسن وامها فاطمة وحدار أبوها على كيفك يحفظك الحسين هذي زينب والهواشم بالعواسل حجبوها هذي أخت الحسن وامها فاطمة وحيدار أبوها الليلة كيل ولياها يمها وبالدموع يودعوها وزينب بعطرة تسرج للمناية مهر أخوها بارك الله اللي لك الويل يا هيمها وبالدموع يودعوها وزينب بعبرتها تسرج للمناية مهر أخوها عجبا لبنت عجبا لبنت محمد ولصبرها والصبر عند النائبات جميل عجبا محمد ولصبرها والصبر عند النائبات جميل وهي تنادي الوداع أدمى فؤادي الوداع وهي تنادي ما فؤادي أرأيت أختا قدمت فرس المنون حما وك فدوى روح للأصوات خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي خادمكم هذي زينب والهواشم بالعواسل حجبوها وهذي أخت الحسن وامها فاطمة وحدار أبوها مدللة زينب هذي زينب والهواشم بالعواسل حجبوها هذي أخت الحسن وامها فاطمة وحيدار أبوها اللي لك الويل يا هيمها بالدموعي ودعوها وزينب بعبرتها تسرج للمناية مهر أخوها قبل بنت محمد ولصبرها والصبر عند النائبات جميل عجبا لبنت محمد ولصبرها والصبر عند النائبات جميل وهي تنادي ما فؤادي الوداع وهي تنادي الوداع ما فؤادي أرأيت أختا أذنت لشقيقها فرس المدون حما وك وقفت تعاين اهلها وزينب بحالة رهيبة اللي لك الولياها يمها وباكر تصبح غريبة وقفت تعاين اهلها وقفت تعاين اهلها وزينب بحالة رهيبة اللي لك الولياء هيمها وباكر تصبح غريبة توجهت لحسين اخوها توجهت لحسين اخوها وتسحب ثقالي المصيبة تقل يا ابن امي الوداعك قلبي يتصعد لهيبة ليل داجن والدموع سواكب هل يرتجى دون الوداع سبيل الليل داجن والدموع سواكب هل يرتجى دون الوداع سبيل وهي تنادي الوداع أدمى فؤادي حسين وهي تنادي الوداع أدمى فؤادي الوداع أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرسا المنون حمن وك أرأيت وهي تنادي الوداع هدم فؤادي الوداع أودعك هي إلى خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي وقفت تعاين أهلها وزينب بحالة رهيبة اللي لك الولياها باكر تصبح غريبة وقفت تعاين أهلها وزينب بحالة رهيبة الليلة كيل ولياها يمها وباكر تصبح غريبة توجهت لحسين أخوها وتسحب إذقال المصيبة تقل يا ابن أمي وداعك قلبي يتصعد لهيبة ليل داجن والدموع سواكبه هل يرتجى دون الوداع سبيله الليل داجن والدموع سواكب هل يرتجى دون الوداع سبيله وهي تنادي هدم فؤادي وهي تنادي هدم فؤادي أرأيت أرأيت أختا الله الله فدوى روح فرس المن وراحما حفظت زينة رأيت أختا فاستمت لشقيقها فرس المنون وراحما وكفيل وهي تنادي الوداع أدمى فؤادي الوداع ودعك هي ونيني وينسلي بيحسين فكري قبل لا شوفك رمية ودمك على الغابر يجري ودعك يهيج ونيني وينسلي بيحسين فكري قبل لا شوفك رمية ودمك على الغابرة يجري ريت حادي الموت اخذني او لا عشيت بالدين يا عمري والاشد بيدي اقدم مهرك ولا ميفذ صبري للمنون أقضى مني مهجتي كي لا أرى منك الدماء تسيل ليت المنون أقضى مني مهجتي كي لا أرى منك الدماء تسيل وهي تنادي الوداع هدم فؤادي الوداع وهي تنادي الوداع هدم فؤادي الوداع ما شاء الله فارس المنون وراحما وكفيل أرأيت أرأيت قدمت الله الله فارس المنون حما وكفيل وهي تنادي فؤادي الوداع أهم شفيت اختي لأخوها قدمت مهري المنية هذي مني مو قساوة لا وحق أمي الزكية هم شفيت اختي لأخوها قدمت مهري المنية هذي مني مو قساوة لا وحق أمنا الزكية لكن المعهود أوفي والتزم عهدي الوصية وشاءت الباري حكمت وانظر الإخوة رمية علمي رب الكون عهد قد مضى أنت ترك الدنيا وأنت قتيل في علم رب الكون عهد قد مضى أنت ترك الدنيا وأنت قتيل وهي تنادي ما فؤادي ما شاء الله وهي تنادي آهت ما فؤادي أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس الماء ما شاء الله حما و ما شاء الله ما شاء الله حمان وإلو وهي تنادي الوداع ما فؤادي الوداع قبل ما تشفي المنية بلا عادة يحفظكم الحسين قبل ما تشفي المناية يبتدي بتسليب عمرك بقلبي أسراري المصيبة وبها يا حسين وبها يا حسين نار دخبرك قبل ما تشفي المناية يبتدي بتسليب عمرك بقلبي أسراري المصيبة وبها يا حسين نار دخبرك عندي من أمي وصية فدوى روح لي عندي من أمي وصية وصتي بتقبيل صدرك خويا صدرك خل قبله وخل أشم يا حسين نحرك وخل أشم يا حسين أم أختم تلك ما شاء الله بارك الله أخي تلك من البتول وصية أمضى بها لو بان منك رحيل أخي تلك من البتول وصية أمضى بها لو بان منك رحيل وهي تنادي الوداع هدم فؤادي وهي تنادي الوداع هدم فؤادي لا أرأيت أختا قدمت فؤادي أسمع فؤادي خويا ريت الموت أخذني ولا يطار فجري المصايب اش تسوي اش تسوى يا ابن امي حياتي وانت عن عيوني غايب خويا ريت الموت اخذني ولا يطر فجري المصايب اش تسوى يا ابن امي حياتي وانت عن عيوني غايب شلون اقدم لك جوادك شلون اقدم لك جوادك بيدي ويتخوضي الحرايب شلون لعيوني وتشوفك طايح بني الكتايب اه طايح بني الكتايب هذه الدنيا وما افعالها جارت على من للرسول سليل ما هذه الدنيا وما افعالها جارت على من للرسول سليل وهي تنادي أسمع فؤادي الوداع آه وهي تنادي الوداع آه أسمع فؤادي الوداع أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنو هلا حما بعد أرأيت وهي تنادي الوداع أدمع فؤادي الوداع آه وهي تنادي الوداع أدمع فؤادي الوداع جالت الأفكار عنكم صورة من وحي الفجيعة باكر انظر لي الغوالب جثث على الغبرة صريعة ما شاء الله جالتي بأفكار عنكم صورة من وحي الفجيعة باكر انظر لي الغوالب جثث على الغبرة صريعة وانظر الهاشم علمها وانظر الهاشم علمها طايح بكتر الشريعة او جني انظر للكفلني جفوف عشاقي وقطيعه وحات لي الاهات من اسفارها ان لا يدوم مع الخليل خليل اوحت لي الاهات من اسفارها ان لا يدوم مع الخليل خليل وهي تنادي الوداع هدمى فؤادي الوداع وهي تنادي الوداع هدمى فؤادي değil.